وتقد يوم المفعول ففي المفعولين احداهما ان يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تبارك وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه لازم هناك لازم هناك تاخير الفاعل وتقديم المفعول لانه اذا تقدم الفاعل وهو متصل بضمير يرجع الى المفعول يرجع الضمير الى متصل بالضمير هذا محل الجواز. نعم. وين هذا يأتي؟ ماذا؟ أي نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وكذلك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. واجب كمان. تقديم المفعول هناك وتأخذ الفاعل. ولا يزيد حتى النحويين. نحو دان نوره السساء ولا يزيده أكثر النحويين يمنعون لا في نسر ولا في قالوا لمالك وشد ولذلك ابن مالك قال وشد نحو دان نوره السساء دان نوره السساء وأزاد فيه من أخفش أيوة. ابن ابن جن والطوال وابن مالك احتزاد بنحو قوله جزى رباه عني جزى رباه ربه جزى ربه عني علي بن حاتم وصحيح جواده في الشعر فقط واما في النثر بسبب النهوه هو جمع بين المذهبين هذا قوله عمر بن هشام هو لان ابن مالك وهؤلاء استغلوا بالشعر فقط طيب وهانية أن يحصر والثانية أن يحصر الفاعل بإنما لماذا قصروه على الشعر فقط يا أخي اسمك الفاعل هل شفته ضرورة الشعر يعني طبعا ضرورة تقتضي إذا كان لضرورة هل جاء في القرآن إذا كان لضرورة الشعر شيخ فمسلم أما إذا كان لغير ضرورة الشعر هذا كلام العرب في النثر ما أشعر هذا يجيب جيب في النثر ما شاء ولا لا فضيل إذا بريسة أليس الشعر حجة يا شيخ لماذا يحتج بالشعر إذا إلا إذا كان لضرورة الشعر هذا مسلم زلمة من القاعدة في النثر لا يعتقون في الشعر فقط يقولون هذا الكلام بس من يدرينا لعل العرب تكلموا بهذا الشيء أنا طيب هذا يقول زانا نوم الشجر إنسان ما جرت شيء يقول لك هذا يستقل به هذا في هذا صفحة 129 ما ننسى هذا حتى تجد هذا والثانية وش أن يحصل الفاعل بالتاء إنما واجب تأخير نحو إنما نسخ الله من عباده العلماء حصر العلماء وكذا حصر إلا عند غير الكتاب واحتجوا بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا شفا قط إلا تقدمه من الفاعل لكن قبل الصحيح أن المحسوب بالله هو المتأخر لأنه لا يبيع الجماعة لأنه يوفى نسوفه وهل يعذب إلا الله بالنار فلم يبغي إلا الله ما هجزت لنا وما تقديم المفعول جوازا فنحن فريق كذبتم وفريق استقتلوا واما وجوبا في مسالتين إحداهما أن يكون مما له الصدق. نحفظ أي آيات الله تنكرون. هذا الواجب. أي آيات هذا واجب. من ليكم اتفاق. عندما ما تدعو له الإسماء والحسنى. أين هذا الشيء؟ كيف نعرف أين هذا؟ هذا شخصية. نعم لكن هو يتعدى إلى حقوله. يتعدى فله الإسماء والحسنى. أين ما تدعو فله الإسماء والحسنى. هذا جواب الشرع. لا لكن في الجملة شو تعرف؟ نصف الإسلام. جواب الشرع. المفعول الثاني سمى هذا عارف لكن المفعول الاول لان اي هذا المفعول الثاني المفعول الاول هو اجل والثاني ايش عايد المحذوف عايد انت سمع يا اخي وين العايد ما في عايد اجل ما تدعو تدعو نعم تدعو تسموه تسموه اياه أي ما تسموه؟ نعم بواحد من الإسماء هذا يا رحمن يا رحيم قل فله الإسماء هذا النص المحذوف هو نعم ايش يا هذا المفعول؟ يا أخي ما في ثم تتعدى الذكر بمفعولين وهذا من باب الإعطاء يجوز حذف المفعول الثاني بالأذن وغيره أنا رأيت هذا في هو هذا ما في المفعول الاول لانه لا ايما تسموه ايما تسموه قلنا نعرف ولا رحمن ولا بي يا الله يا الله لان الايه لها سبب المشركون يقولون الرسول عليه الصلاه والسلام ينهانا عن الهي هو الهي يقول يا الله يا رحمن فنزلت الان المسمى واحد فله اسماء كثيره يا الله يا رحيم يا رحمن هذا رجل عليه المفعول الاول الضمير مفتوح والمفعول الثاني اللي هو ايات اسم الشر اجمع نعم اسمع نعم الثانيه أن يقع عامله بعد أن يقع عامله بعد الفقر أن يقع مثل الناقص وليس له منصوب غيره مقدم عليه نحو وربك فكبر الزمان إن ما في عايد لو كان الضمير موجود نعلم لقد قدر لي ربك هذا إيه يعني عامل ويكون من باب الاشتغال ايوه لا لم يستكبر لم يشتغل نعم فاذا لو تصدق كبر هذا على ربك انا وواجب كمان تقديمه وكذلك تقهر لم يعمل بخلاف اما اليوم فاضرب زيدا لان فهذا ليست في محله بعد أما هذا ها؟ هذا بعد أما إيه؟ ولأن فأمن إيه ما إيه؟ ما بعد هذا ما تقدم إيه؟ ربك فكبر إيش عرب الثاني شيء؟ عاطفة؟ واحد منهما تجعلوها هذا لأن يضرب نسب زيدا بخلاف هذا لأن يضرب نسب زيدا بعده فاضرب زيدا على أخذ المفروض لو كان أما اليوم فاضرب أيوة. أما اليوم زين وفضل يا أخي لا تتسلط عليه لا تتسلط عليه أما زينه لأنه يقول وليس له منصوب غيره مقدم لو كان له هذا منصوب هذا كله جاي لكن هنا في منصوب فضل زين حلف بخلاف أما اليوم فاضل زين ليس له منصوب أنه يتأخر عنه الفاء السبب ضرب هذا له معمولا وهو الطرف هذا متعلق بيضرب زيدا متعلق اذا زيد هذا يكفي معمولا لا يتقدمان والمعمولا لا يتقدمان

يا شيخ اليتيم هذا مفروض به تقهر تقهر لا تقهر اليتيم لا لا لا مش شيخ عبد الحميد هذا صلاح الوضع طيب اسمع اسمعنا تنبيه لذاك عن الفاعل والمسؤول ضميرين ولا حصر في احدهما وجب تقديم الفاعل مثل ضربته هذا لم يذكره نعم ما ذكر واذا كان المضمر احدهما فان كان مفعولا المضمر هذا نعم وجب مطلوب وتاخر الفاعل كضرب عن يديه انا واجب تقديم المفعول لانه ضمير متصل عن الاسم الظاهر هذا عن الفاعل هذا وان كان فاعلا وجب وصله وتاخر المفعول او تقديمه على الفعل كضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا الان واجب تقديمه الفاعل وما وزيدا ضربت هذا نعم تقدم فيه المفعول على الاسمين على الاثنين على الفعل وفاعله وكلام الناظم يوهم امتناع التقدير لانه هو سوى بين هذه المساله ومساله ضربته الزاعفه الصواب ما ذكرنا باب النائب عن الفعل امسك كم باقي؟ خمس دقائق. كم؟ هذا باب النائب عن الفاعل. قد يحذف الفاعل. نعم. انظروا إلى الأسئلة التي يحذف فيها الفاعل في اللسان العربي. لا يحذف بلاش. لأنه عمدة. ما هو كالفاعل كالمفعول المفعول يعلم انه فضله والفاعل عمده أيوة. لا يحدث الا لامر من الامور طيب انا اعرف الا يا بني ارجع لي كلام فاضي اصل على الاشعه خذ هذا الكتاب قد يحذف الفاعل للجهل به ايوه اسمع كثر المتاع ايوه هذا هو المبني الاولى يا فاعل نعم او لغرض لفظي اسمع كتصحيح النظم ايوه كقول الشاعر عرفتها وجفتها وجفتها عربا وحلقت رجولة غيري وبنيك أخرى ذلك الرجولة لا عشان يقول ادعه هريرة أو معنى بدون غرض معلوم كان لا يتعلق بذكره غرض مثل قوله فإن أحسرتم أو معنوية نعم ما استيسر منها وكذلك وإذا حجيتم كمان هذا لغرض معنوي لا يتعلق بذكره قرار ذكر الفاعل هنا لا يتعرض به لا يتعرض به لا يتعلق به غرض غرض كيف لا يتعلق به غرض ولا هنا قلت لا إذا هو أصل تقول الفاعل لا يفتح أبدا ليس قطع عمدة الفاعل عمدة ولكن الآن لا يتعلق به معنى يعني إذا كان المعنى لا يحتاجه نعم نعم لحظة مثل هذا وإذا حييتم بتحية تحية أي واحد حياكم بتحية فردوا له تلك التحية أو تزيدون له أو أحسن منه وهو أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ تمام ماذا جاء للغرض معنا فينوب عنه وكذلك إذا قيل لكم تفسحوا أي واحد قال لكم أحضر فتفاعل أي فتفاعل واو الجماعة حياكم الله، سلم عليكم. لا مش هذا، اذا قال لكم تفتحوا، اذا قال واحد لكم تفتحوا ومنهم افتحوا. إذا قال لكم قائل اتفضل فينوب عنه في رفعه. يعني فإن أحصركم أيضا، فإن أحصركم أحد يا شيخ الفعل هنا، فإن أحصركم أحد فعل محذوف لأنه لا يتعلق به غرض. الحفر كمان يكون بالمرء. أيوة الفعل إلا إلا ما يخترق واحد. نعم نعم. ويكون بالعدل. أيهم واحد. أيوة لا ينوب عنه في رفعه وعنديته ووجود التاخر عن فعله واستحقاقه من التفلي وتانيث الفعل لتانيث واحد من الأربعة. هذا الأحكام التي الأول المفعول المفعول به ينوب عن الفاعل أربع أشهر. المفعول به الظرف المجرور الظرف المفعول المفعول به كما ذكرت لكم ينوب عن الفاعل. إذا حذف الفاعل ينوب عنه مطلقا بلا قيد بلا شرط. وأما الثلاثة هذه وهو الظرف المجرور والمطلق والظرف لا ينوب واحد عن الا اذا كان صالحا للنياب. نعم صالح قابل. هذا ولذلك ابن مالك قال مقابل من ظرف او من مصرف قابل من ظرف او من مصرف وحرف جر بنيابة الحري فان لم يصلح بالنيابه لا ينوب. نصبر بان كان متصالحا. معاذ سبحان الله هذا يلزم النصر. المصرف هذا اسم المصرف مستبح ولكن لا تنوب لأنه إذا نابت رفع فتخالف ويخالف هذه الكلمة ما وضعت في لسان العربي وهو لزوم النص. وكذلك معاذ الله أمس صحيح وسحر أمس يا أخي هذا القواعد الطيبة. أيوة لكن أرأي أول مفعول به الثاني المجهور ولما سقط في أيديهم. أيوة نعم خليهم لا تقول لهم شيء. ولما سقط في أيديهم. أيوة ايش أعرف سقط في أيديهم؟ هذا السقط الفاعل الماضي ابن المجهول في أيديهم جار مجرور نائب فاعل. ليش نائب فاعل؟ لأنه هو ينوب عن الفاعل فالمجرور شرع مجرور هنا نابع عن الفاعل في أيديهم ليس لهم تعلق. ايش أعرابه؟ نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل. جار مجرور نائب فاعل يعني ضيف كيف تقول جار مجرور نائب فاعل؟ شيخ جار مجرور نائب فاعل يقبل النيابه. انا خدت انتم تسالوني وانا اسالكم. تقدير الكلام قبل العلاج. سقط في أيديهم. سقط في قالوا الطب. ليش بعد الآن؟ بعد الآن. وراوا أنهم قد ضلوا. وراوا أنهم قد ضلوا. قالوا ليس فرحنا. لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. ايوه ولما سقط في وجوههم ما رأوا أنهم قد ضلوا لأنهم عبدوهم بعدما راح موسى إلى مناجاة مناجاة ربهم. هذا يعني تقول له ظرف المجنون هذا في محل رفع لأنهم لا يباع لا يدفع ما هم متعلق بشيء آخر. تقدير الكلام قبل في محل رفع قبل البناء للمجهول ولما سقط مات ولما سقط العجل في عنده سقط العجل نعم لأنهم عبدوا قال لهم هذا إلهكم وإلههم وتقال لهم الثامن أنا ولما سقط على فقار ورأوا أنهم قد ضلوا رجعوا إلى ربهم قالوا لا إذا ما أرحمنا ربنا وكلنا لنكونن من الخاسرين. أخي هذا الجرب المجرور هذا إذا كان لا يطاع في محل رفعه في محل رفعه بالله أي نعم طيب نعم ما تدل المتعلم هنا حذف الفعل للعلم به حذف الفعل نعم يعني غلطية لما هو ضمن مع الصف يعني حين يشوف معناتها يعني أقول لك لما لما لما مضمنهم مع الصف مضمنهم مع الصف إيه. أنا شف إذا